الذي يروي الى التامل ان الله تبارك وتعالى يقول لام موسى ويامر بامرين من غايه في الغرام. الامر الاول الامر بالارضاع. ارضعي هل كان الثاني الا ترضعه؟ مستحيل، يستحيل ذلك. هل هي محتاجه لامر بالارضاع؟ هل كل ام تلد تؤمر بالارضاع ام ترضعه بالغريزه حتى الوحوش؟ فلما امرها؟ قد الله اعلم بمراده. الارضاع غريزه فعلا كالاكل، تشعر بالجوع فتاكل. فاذا كان الارضاع امر فاطاعت ام موسى الامر حدثت بركه الطاعه. فانت ان اكلت لمجرد الاكل لا بركه في طعامك، وان اكلت لتعطي البدن حقه فسميت الله على الطعام وحمدت الله بعد الطعام حدثت لك بركه الطعام. وطاعه الله تبارك وتعالى لابد ولها اثر ونتيجه وبركه لابد. فالمصلي قلما يصاب في اذانه بالتيبس من كثره الحركه الطاعه، كما بركه طاعه ام موسى في امر الارضاع ان كان ذلك حقا. اين البركه؟ اطاعت وارضعت بامر ولم ترضع بغريزه، بل ارضعت بامر ترتيبا بالامر. تامل، القت الوليد في التابوت والقت التابوت في النهر وحمله النهر وسار به حتى وصل الى فرعون. اين المرادة؟ اين المرادة؟ هلم يا فلانة، هلم يا فلانة. لا يرضع، نادي في التلقات، نادي هلم بالمرادة. تأتي المرضع وتمشي، تأتي المرضع وتمشي، تأتي المرضع وتمشي. ماذا كان يغذى وكيف كان يغذى موسى في هذه الفترة؟ وكيف عاش بغير بضاعة حتى جاءت اخته؟ هل ادلكم على اهل بيت يدخلونه؟ نعم. اين انت ومن هم؟ اتي بها. فجاءت فاعطتها فاعطوها. المدة، هذه المدة كيف عاش بغير رضاع؟ والصبر كلكم يعلم لا يقوى على الصبر اكثر من 3 ساعات. 3 ساعات. فهل من حين القته الى ان رده الله اليها مضت 3 ساعات فقط ام اكثر من ذلك؟ قال بعض الناس انه حين كان يمص اصبعه كان يدر له لبنا. الله اعلم. وان كان الامر كذلك فلما فرح ولما بكى ولما ابتغى الله المراد؟ بركه الارضاع رضعه واحده تنفيذا لامر الله ابقت موسى هذه المده بغير حاجه الى طعام، لانها حين ارضعت ارضعته طاعه لامر الله ولم ترضعه غريزه. ننظر الى بركه الطاعه. الامر الاخر الذي يدعو للتامل ان تلقيه في اليم. كيف هي تخاف وربنا تبارك وتعالى يقول اذا خفت عليك؟ اذا ظرف زمان وتاتي بمعنى الشر، بمعنى الشر. اذا فعلت كذا يكون كذا، فاذا انتفى الشرط انتفت النتيجه. فاذا قال اذا خفت عليه فالقيه في اليم، اذا لو لم تخف تلقيه في اليم ام تبقيه؟ تبقيه، تبقيه، لان الالقاء في اليم في حاله واحده هي الخوف. إذا خفت علي فألقيه في اليم، وإذا لم تخافي فأبقيه. إذا لو أبقته ولم تخف وحفظته أكان يحفظ؟ أبدا أبدا. وحين تخلت عنه وألقته الحافظ حفظه. إذا كل ما تخاف عليه إياك وأن تحتويه وتحترد وتكمل. كل ما تخاف عليه القيه. ولكل شيء يم. فالمال له يم تلقيه يودي اليه. اليم للمال عباد الله الفقراء. كل خير تنفق فيه المال ما انفقتم من شيء فهو يخلفه انا رادوه اليه. اذا القاء الغلام في اليم حين الخوف يعني ان كل ما تخاف عليه سلمه لله، هو خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ننظر كيف حافظ يوسف في البئر وهكذا. تامل معاني القران ايضا. انظر

وهل يقصد بها القوة يقصد بها المغفرة من أحسن ظاهرة للمجرمين في حول محكومة المجرمين الذين يستفزون الناس على الخطأ المجرمين هذا المجرم الذي تكبر استفز إسرائيلي ولولا موسى لقضى المجرم على الإسرائيلي لن أكون ظاهرا للمجرمين. وقال بعضهم أن هي دعاء دعاء وكأنه يقول رب بما أنعمت علي فاللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرم. فأصبح في مدينتي خائفا يترقب خاف من الله وكيف وقد استوحى ومهما غفر العبد فلا يستوحى الخوف ابدا مهما كان من المقربين ام خاف ان يخشى امره ويعلم ذنبه ويصل الى فرعون فيؤخذ ويقاد بذلك فيقتل. اصبح في الصباح اذا المعركه تمت بالليل او اصبح اي صار اصبح خائفا يترقب يتوقع ويتحسس ويبحث عن عرفه هل حلوله هل يطلبوه هل تتبعوه يترقب ينتظر ويترصد اصبح في المدينه خائفا يترقب. فاذا الذي استنصاره بالامس يستفرخه نفس الرجل الاسرائيلي الذي استنصاره بالامس أما اليوم يستفرخه مرة أخرى يستغيثه يطلب منه الحول والإغاثة والاستصراخ طلب الحول وطلب الإعانة وطلب الإغاثة بالصراخ لأن المستغيث يفرق طالبا الحول. فها هو يستفرخ مرة أخرى قال له موسى إنك لغوي مبين لمن؟ لمن؟ للإسرائيل إنك لغوي مبين غوي مغوي أي غوي غاوي ضال بدل الضلالة كل يوم في مشكل كل يوم في محركة كل يوم في التخيل بتاريخ خطأت نفسا بالأمس وها أنت اليوم تستفرخني مرة أخرى على رغم آخر من قول فرعون أنت ضال أنت مضل أنت غامض. هل كان الكلام من إسرائيل إنك لغوي مبين بهذا المعنى أم قال له أي من فرعون للمصري انك لغوي مبين حتى انك تريد ان تستعبد هذا الرجل وتستغله وتقسوه عليه مستندا الى قوتك العظيم والى ان هذا البلد هذا الانسان من المستضعفين. قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما اراد موسى ان يبطش بالعدو بالمصري مره اخرى كما فعل بالامس يسرة من اسرائيل فلما اراد ان يقتش او شك قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس قال الاسرائيلي هو الذي قال ام المصري هو الذي قال وان كان المصري هو الذي قال فمن اين علم ان موسى قتل نفسا بالامس هل علم من كلام موسى مع الاسرائيلي حين قال له انك لغوي مبين اذا فقد فهم من ذلك ان قتيل الامس كان اليد ليس فقال اتريد ان تقتلني كما قتلت راسا بالامس ام قالها الاسرائيلي واذا قالها هل ظن ان موسى سوف يبطش به اذا تشمر بذلك واراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما اعتقد الاسرائيلي ان موسى يريده فخاف فقال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس فاخشى سر موسى الذي لا يعلمه الا موسى والاسرائيل اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ايتني اي لا تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. جبارا الجبار الذي يرسل الناس على فعل ما لا يرتضيه الجبار الذي لا ينظر في العواقب الجبار الذي يسفك الدماء لأي حق ويفسد في الأرض بعد إصلاحها لا يرتدع لا ينتصح. تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين لأن الإصلاح بالكلام بالعظة بالموعظة وليس بالقوة والبطش. إلا قالها الإسرائيلي وإلا قالها المسلم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يسعى يسرح من اقصى المدينة اذا برغم ان يأتي مسرحا الى موسى يا موسى ان الملأ يأتمون بك ليقتلوك فاخرج ان لك من المرحل. هذا الرجل الذي جاء يسعى